شما والحنة وسواد الليل ملبوس الغالي عنا صاهيل الخيل والنشمة والحنة وسواد الليل ملبوس الغالي عنا صاهيل الخيل والنشمة والحنة وسواد الليل ملبوس الغالي عنا صاهيل الخيل والنشمة والحنة وسواد الليل ملبوس الغالي عنا إيد الشباب والصبايا تتغنى يدق المهباج والقصايد تتغنى صاهيل الخيل والنشمة والحنة وسواد الليل ملبوس الغالي عنا صاهيل الخيل والنشمة والحنة وسواد الليل ملبوس الغالي عنا شيل ولوه أحلى عزفور حسام بحسوم والله والله بالخير جبال بالمضافي سوالف حيكم ومتلف علما نقول نتجمع بالخير جبال بالمضافي سوالف حيكم ومتلف ان الولد لو على ديتي خيال ان الولد لو على ديتي خيال ارضي الاجداد والله قطعة من الجنة ارضي الاجداد والله قطعة من الجنة صاهي للخير والنشامة والحنة سواد الليل يا الله